بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب إباحة أكل لحوم الدجاج دجاجي hilibkiisa cunistiisa banaanaanshadeeda caddaynteedii ay u baabyahay halkan waxaan ku dhex jirnay kitaabu saydi waadabaa'ix waxyaabaha marka la qalan karo oo in la qashaa ku xalaaloobaayo oo cunisteeduna ay bannaan tahay ayuu ka warramaayey halkan marka wuxuu tarjamtay ibaaxatu akli luxuumi dajaaj وبالإسناد قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال حدثنا أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرم عن زهدم وزهدم ابن مضرب أي الإرى زهدم ابن مضرب أن أبا موسى أبو موسى الأشعري أتي وحلولي من الله كاني بدجاجة دجاجة فتنحى رجل من أيا لحظي أو كدراضي من القوم دتك كمد من دتك كمد أيا قوني أبحيو فقال وحاوير ما شأنك شأنك ومحويها أبو موسى باكر رحي قال وحير إني رأيتها نكاس نزهدم أسأل لفتي سوايا قال وحير إني رأيتها وحان أركي تأكل يضعون يسو شيئا وح شيء أقدرته أن قرن صدي وحان كاش أشيء أن قرن صدي يضعون يسان أركي أن النجاس يسحر يوحى يضعون أفككها يسو عون يسو ayaan arkay marka wuxuu ka wadaa yacni hadda ka hor baan digaag arkay oo waxaan ka ashashay cunayso marka waa iskama dhaafay digaag oo dhan marka abu muusa wuxuu leeyahay labo ra'yiba marka meesha waa ku jireen azahdan baa hadalkii watafxalaftu waan dhaartay allaa aakulahu inaanan cunin ayaan ka dhaartay digaaga dambe فقال أبو موسى وحاول أدن سور دواو فكل عم فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال أركي يأكله سوى عنايو وأمره وحون فري أبو موسى ننكي أن يكفر عن يمينه دارتي سينو ككفارقته marka meesha waxaa laga qaadanayaa abu muusa alashcari mutlaqan inuu arko digaagga in la cuno wuxuuna u daliishaday nebigaan arkay isagoo cunaya hadday xaaraan tahay ma cuneen rasuulka sal allahu calam waxaa kaloo meesha ku jiri karo ninkan isaguna wuxuu tilmaamay iyadoo wax aan fiicnayn cunaysaan arkay marka waxa uu arkay ma ahan hadda digaagadaas lafteeda oo la cunaayo hilibkeeda ma ah yacni hadda ka hor baan arkay digaag wax aan fiicnayn cunayso waaba iska dhaafay iyada dhanba meeshaas marka haddii digaagu ama neefku uu saxarada cuno ama najaasta uu cuno ku koro maxaa laga yeelayaa nahyi baa kusoo aroortay ayaa kusoo arooray oo naha rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama can iljallaalati jallaalada neefka saxarada cuno ama najaasta cuno waa reebay nebiga nahyigaas marka in badanoo culimada ka mida nahyu taxad nahyu waxay ka dhigaan nahyu tanziih yacnii karaaha inay ku jirto oo uunan xaaraan uusan ahayn sidaasay u badan yihiin ahlucilmiga qaar ka mida culimadana waa jiraan oo iyaga yacnii nahyiga ka dhigaayo nahyu taxriim nahyiga in nahyu taxriim laga dhigaana waa dhow yahay waayo nahyigu asal taxriimuba ku yahay ayib haddii marka neefka uu saxarada cuno ama najaasta uu cunayo sidee la yeelayaa? Ibnu cumar ibn abi shayba musannafka wuxuu ku wariyey ibnu cumar inuu xabisi jiray ilaa 3 maalmood inta ay wasaqdaas ka baxayso oo cunno kale oo nadiifa ay ka cunayso, kadibna waa isticmaali jiray neefku hadduu sidaas yahay. Ayib, marka hadday jallaalo tahayna hadee neefka lagu og yahay inuu saxarada iyo waxaas cunana waa laga fogaanaa sida fiican. 3 maalmoodna muddo ayay u tahay intii ama intii la ysdhihi karo wasaqdaas iyo waxaas waa ka baxday baa la sugaa, kadibna waa bannaan tahay markaa in la cuno karaahala-aan. Ayib, laakiin hadda ninkan arrinta lagu haystaa waxay tahay haddaad adiga ku aragtay digaag saxaro cunaya, digaag kasta inuu saxaro cuno ma ahan macnaheedu. Sidaas waay marka halka isaga marka miduu arkay, laakiin midkan isaga ma og. arrinta kalena waxay tahay nahyigaba in nahyu taxriimba aan loo arkaynin, oo abu muusa isaga hadda dhib inayna lahaynba inuu u arkaayo waa suuragal. intaba waa la yidhi. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وابن علية عن أيوب عن القاسم التميمي والقاسم بن عاصم التميمي ويقال الكليني مقبول روى له البخاري ومسلم. بخاري هل كان حديث بس أوري سوى سدانة كليسة وأبو داود في المراسيل والترمذي في الشمائل والنسائي عن زهدم بن الجرمي قال وحير كنا عند أبي موسى ينأتي سأهين فقدم طعامه عنتذي سبال الله كيني وقدم في طعامه لحم دجاج عنتذي سنة لحظي ذا وحال كيني هلب دجاج. وفي القوم دتكن الرجل نن ايا كجري من بني تيم الله من قلداس كدشاي احمر او غدودن او يعني عربت ان كو ميدب اهين واي. طيب كانه ادمودي سيد انه مولا او يحي نن يعني الروم هو ميلهاس مركا مواليدي اما الروم اما دد مدو اي اسكا اهايين مركا دد عربت ان كو جنسي اهين باي وبدناين. marka wuxuu leeyahay nin marka ka'annahu mawlan ayaa aada moodaa ninka sida uu u guduudan yahay. carabta marka qofka aadka u cad ayay waxay dhahaan fulaanun axmar, axmar hebel waa guduudan yahay, macnaa aad buu u cad yahay. caddaankan marka oo yacnii dadkan aadka caddaankooda u daran yahay ayib iyo ahaa ninkaasna marka waa zahdamka laftiisa waaye, zahdam nafsu marna zahdam marka waa jarmi, jarmina waa loo nisbeeyaa, bani taymillaahina waa loo nisbeynayaa. marka ilmo adeer unbay ahaayeen kuwaas, marka qofkana acmaamtiisa adeeradiisa iyo waa loo nisbey karaa, sidaasay ku jamciyaan. ayib, falam yadnu ma soo dhowaanin. faqaala lahu abuu muusa, abuu muusa wuxuu ku yidhi udnu soo dhowow, fa innii qad ra'aytu rasuula allahi sal alla slam ya'kulu minhu, waxaan arkay nebigo ka oo cunaayo. wabihi qaala akhbaranaa ismaaciilu bnu mascuudin can bishrin huwa bnu lmufadal qaala xadaanaa saciidu can caliyi bni lxakam, saciid waa ibn abi caruuba, cali bnu lxakamna albanaaniyu البناني أبو الحكم البصري ثقة أبو الفتح الأزدي أيا ضعيف بلا حجة بخاري يا أصحاب السنن الأربعة أيا أوريان عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر مالنتي خيبر نبي وحور يا بي عن أكل كل ذي مخلب mid kasta oo u saaxiib ah ciddi uu ku ugaarto cunistiisa, min adayri oo shimbiraha ah, iyo wacan kulli dii naabin min asibaac, mid walbo mici u saaxiib oo dugaagga ka mid ah. marka min adayridaas digaagga jinsu duyuura isaga jiri kartaa, waa jinsu duyuur. marka xadiidkan marka wuxuu cadaynayaa marka can akli kulli dii mikhla, laakiin kuwan la reebay waxay tahay kuwa iyaga ciddida ku ugaarsado oo ciddida wax ku dilo ama ku qabto bahallada ciddida ku dilo. digaagguna ciddi wax kuma dilo dabcan, marka isaga ciddidiisu wax dhiba ma laha, laakiin gorgorka iyo galeyrka iyo kuwaas iyaga marka shimbirahaas xoogga leh ee lagu ugaarsado ee ciddiyahoodana wax ku qabto ama ku dilo, kuwaas waa kuwa xadiidkan uu sheegayo. xadiidkii horena wuxuu ka hadlayd waa digaagga, digaagguna wasfigaas ma laha. ayb, qaala baabu ibaaxati akli alcasaafiir, shimbiraha cunidooda banaanaanshadeeda caddayntiisii u baab yahay. casaafiir marka waa jamcu cusfuur, waa shimbiraha ama qoolley ha noqoto ama humburuq ha noqoto, waxay doonta ha noqoto, wixii un waxaa layska ilaalinayaa ciddi ku ugaarsanaayo, xoog ciddidiisu ay leedahay. wabihi qaala akhbaar, oo wax ku gooyo ciddidiisa. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان عن عمر وهو عمر الحذاء عن عمر هو عمر بن دينار عن صهيب مولى بن عامر هو الحذاء مقبول روى له النسائي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من إنسان إنسان مجره qatala cusfuuran, shimbir dilaayo iyo famaa fowqahaa wixii ka weyn, bigayri xaqihaa, xaqeeda la-aantiis. xaqeeda waa maxay? in la cuno, shaahidka meeshaas, ilaa sa'alahu allaahu caza wajalla, alla waa su'aalayaa canhaa, xaggeeda ayuu ka su'aalayaa hadduu saa u dilo. qiila, waxaa la yidhi yaa rasuula allah, wamaa xaquhaa, xaqeedu waa maxay? qaala yadbaxuhaa, waa gowracayaa, fayakuluhaa, waa cunayaa. waa gowracaa, waa cunaa, markaas xaqeedu waa kaas. walaa yaqdacu ra'sahaa, madaxeeda ma goynaayo, yarmii bihaa, isagoo gananaayo, iyada xaggeeda iskaga gananaayo. marka walaa yaqdacu ra'sahaa, yarmii bihaa, waxaa laga wadaa shimbirka inuu kabdhow ka dhigto, shimbirkii inuu intuu meel suro oo uu kabdhow ka dhigto, oo hadba marka uu garaa oo wax ku gano oo wax ku ganto oo iska hadhowna iska tuuro. ayb, ama inuu inta madaxa ka gooyo oo iska tuuro oo uunan isticmaalaynin. marka neefkan in laysaga cayaara ma ahan, laakiin neefka in lagu intifaacsado hilibkiisa la cuno waa loo qala karaa, saas ugu macneeyey. meesha marka waxaa laga qaadanayaa cusfuurka ama shimbirku inuu bannaan yahay in la cuni karo. qaala baabu meytati albaxri, badda waxa ku baktiyo. meytatu albaxri, yani waxaa la arkay noolihii badda ku noolaay oo badda ku dhex baktiyey, waa la isticmaali karaa, laakiin waxaa laga hadlaya waa wixii awal badda ku noolaa jiray. laakiin xayawaan berri aadi intuu badda galo uu ku hafto uu ku dhinto lama cuni karo. wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu mansuur qaala xadaanaa cabdiraxmaan huwa bnu mahdiy qaala xadaanaa maaliku can safwaana bni sulaymin can saciid bni salamata huwa almakhzuumiyu wathaqahu nasaa'iyu عن المغيرة بن أبي بردة ووثقه النسائي أيضا وولي إمرة الغزو بالمغرب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر بها بدأ حكير نبيه هو baddu baxarku aطahuuru waa midka uu daahirina wax daahirinayo ay wax daahirinayaan maauhu biyihiisa alxillu ay xalaal uu yahay meytatuhu waxa ku baktiyo baddu marku waa kan biyihiisu ay daahirka yihiin waxna daahiriyaan dahuur haddii mar la yidhi marka waa in lagu dahaaro qaadan karo haddii mar lagu dahaaro qaadan karana isaga waa daahir mar hadduu mudahir yahay waa daahir ayib huwa marka waxaa loo celinaya albaxru huwa baddu aطahuuru maauhu waa kan marka uu wax daahirinayo maauhu biyihiisu ay wax daahirinayaan alxillu ay xalaal tahay meytatuhu wax ku baktiyo marka badda meytatuhu marka baktigiisaa la yidhi badda loo celiyey waa wixii aslan badda ku noolaay ee baddii ku baktiyey ama inta laga soo bixiyey dhintay ka bacdi sida malaayiga iyo kale kuwayaalkaas marka waa inay xalaal tahay وبه قال أخبرنا محمد بن آدم قال حدثنا عبدة عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم نبي أن الدري ونحن 300 أنا وسدح بقول نحمل زادنا سعيدا همبارنين على رقابنا تنكن يعني قرطا كقادنين سعيدا يعني سيد ذلك طيب يعني ما دام اي الدين الصعدان ايي waxay sameeyaan marka iyagi umba marka isbixinaayo wax ay ku jihadaayaan ayaga keensanaayo ayaga tunka ku qaadanaayo muway iyaga intaas oo mashaqad waxay u marayaan sawaabkay aaminsan yihiin laakiin hadduu qofku iska noqdo maxaan helaa aniga iyo dunyada jaga noocayn helaa iyo waa dhibaato markaas fafaniya zaadunaa sahaydeennii baa dhammaatay xataa kaana yakuunu lirajuli xataa kaana ilaa uu ahaa yakuunu lirajuli ninka ilaa uu ahaa ninka oo minna annaga naga mid ah kula yowmin maalin kasto tamratun ilaa mid annaga yacni ninka annaga naga mida ay u soo hartay oo uu haystay hal timir saaydi waa dhammaatay ilaa timir un ay noqo faqiila lahu waxaa lagu yidhi yaa abaa cabdillaahi wa ayna taqacu tamratu min alrajul timir xaggee bay ninka uga dhacee qaala wuxuu yidhi laqad wajadnaa waxaan helnay faqdahaa weytadeeda xiina faqadnaaha markaan weynay anaa timirta weytadeedii waxaan aragnay markaan weynay iyada halka xabo bani aadamku waa iska ma adkaysa karna hal timir maxay idinku tare ayaa layidhi markaan weynayaan ogaanay waxay taraysay u leeyahay fa ataynaa albaxra baddii ayaan imaanay fa idaa huwa waaba isaga oo bixuutin waxaabana kadiyey malaay weyn qadafahu albaxru badda ay soo tuurtay fa akalnaa minhu waa ka cunnay 18 yowman 18 maalmood ayaan ka cunaynay badda marka nibiri ama yacni weyn ayaa badda noo soo tuftay 18 habeenaan ka cunaynay marka meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa dadin waqtigii maadaama nebiga waxay ku soo degayay ay ahayd inuu nebiga maqlaayo arrintaa iyada ah ama yaa badan taqriirka marka nebiga sala allahu calayhi wasalam meesha ku jira wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu mansuur can sufyaana can camrin qaala samictu jaabiran yaquulu bacathanaa rasuulu llahi sal lau slam 300 raakibin annagoo abuuna diray amiirunaa abuu cubaydata bnu ljaraax uu amiirkeenna yahay narsudu ciira qurayshin quraysh safarkeeda ayaan waddada u galnay fa aqamnaa bisaaxili saaxilka yacni xeebta ayaan joognay marka halkaasaan ku gaadayna oo aan marka ugu dhakanayn marka safar safar dad u socdo jid inay u galaan maxay noqonay macnaha? De waxay noqonay quraysh iyo nebiga dagaalaa ka dhexeeyey, ayagiiba muhaajiriintii iyo dadkii yacni nebigii iyo asxaabtiisii xoolahoodii iyo guryahoodii iyo magaaladoodii bay ka soo bixiyeen, marka dagaalaa ka dhexeeya. Marka maahan in loo suureeyo jihaadkii nebiga, jihaad oo un cunno lagu raadinayay dadka zanaadiqada ah ee munaafiqiinta u suureynaya jihaadka nebiga, in wax un bililiqo un in la raadinayo oo haniimay ku tilmaamayaan, waana bililiqo iyay ku leeyihiin jihaadkii rasuulkan sheega sallallahu calayhi wasalam. Kaas marka sidaa ma ahayn, waayo quraysh iyo nebiga dagaala ka dhexeeyey, iyagiina guryahoodii iyo xoolahoodii iyo waxoodii dhammaayay ka soo saareen. Marka ninku markuu dagaal kaala dhexeeyana dhaqaalaha waa kala dagaalamaysaan, waayo ganacsigan xagga iyo xagga iyo xagga u socdo waa midka ay ku tabareysanayaanay kula dagaalamayaan diinka, in laga curyaamiyo xeelad dagaalba waa. Waxaa la yaab leh laakiin qoomka oon aada ula yaabaa, qoomka islaamnimada sheeganayo nebigana saas u caynayo, say muslimiin ku yihiin muslim ma ahan kuwaas. Ta kale waxaan la yaabay dadka ay ku socdaan manhajkooda ee ayaga marka yacni ay dartood gadaasha ka taagan oo ay diinta ay u durayaan gaalada ah, iyaga maxay ku kacaan? Dadka ay la dagaalsan yihiin dhaqaalahay ka curyaamiyaan ma dhaqdhaqaaqi karaan, dhaqaalahay ka curyaamiyaan. Marka waxa ayaga toodana ilbaxnimo ka dhigaayo, ta nebigana loo caynaayo, nebigiyo 1400 iyo heesii mootan wuxuu uga baxsa waayey, waxay ku tusay iimaan iyo xishood inuusan ku jirin kuwaas. Dadka marka diinka Ilaahay kuwa durana oo magaca Islaamka wato in layska jiro, ayagaa ka daran bagaalada asalkan. Dayib wuxuu ku leeyahay marka diin oo dagaal iyo dagaalaan galnay waxaan u gambannay, waxa sheegaysa maxay tahay buu ku leeyahay? Cid aan dagaalamin adduunyada maba jirtaba, nin walba xooggiisa iyo dagaalkiisa looga cabsadaa. Ninka aan dagaalaminna nin laga adag yahay buu noqdaa, wixii la rabo loo yeeliyo, maalna uma haraayo, sharafna ma u haraayo. Marka innaga yacni waxa qur-aanka iyo sunnadana lagu faray ee saxiixa ah ee alla uu amrayo rasuulkiina uu amrayo xaq un waayo, wax kale ma noqon karaan. Waa dhici kartaa marka wax loo ekeysiiyey dagaalkii nebiga oo kale sallallahu calayhi wasalam, laakiin aan ahayn. Marka qofkii islaamnimo ku socdo waa inuu marka waxaas inuu ka uu yiraahdo war kan maahan kii nebiga la amray, kii qur-aanka ku jiray ma aha, waa la dhihi karaa. Laakiin aslanba in qur-aan nebiga iyo siiradiisa in wax laga sheego khatar, marka waa inaad kala saartaa kuwaas. Fa aqamna bisaaxili, waxaan nagaanay marka xeebtii. Fa asaabanaa juucun shadiidun, baahi daran ayaa na asiibtay. Xataa akalna alkhabad, ilaa aan caleemaha geedaha cunnay. Qaala fa alqa albaxru, badda waxay soo tuurtay. Daabatan yuqaalu laha alcambar la yidhaa. Fa akalnaa minhu, waa ka cunnay. Nisfa shahrin, bil barkeed ayaan cunaynay. Waddahannaa, waa ka subkannay. Min wadakihi, xayrtiisa. Fathaabat ajsaamuna, jirkeenni baa soo noqday. Wa akhada abu cubaydata, abu cubayda wuxuu qaaday. Dilacan, feer. Min adlaacihi, feerihiisa ka mida. Fanadara ilaa atwali jamalin, wuxuu fiiriyey rati midka ugu dherer badan. Wa adwali rajulin, iyo ninkan ugu dheer. Fil jeishi, Qays ibnu Sacad uu ahaayaa leer ninka ugu dheer jeishkaas. Famara, waa maray. Taxta hoostiisa, weliba riwaayadka qaar inta la raray ratigaas ayuu ka dhex dusay, waa ka dhex baxay. Leanna feerta saasay usoo qalloocdaa soomaa, feerta feertii qalloocday baa saas loo dhigay, ratiyaa ka dhex baxay, hoosteeda maray, siday u weyn tahay darteedna. Dayib famara taxtahu uma jaacuu, umadaan marka waa litartiibi dikriyi la tartiibi zamaniyi, ثمدان هذا ترتيب زمني أمانه وترتيب ذكري شيكديسو كلا هر مرصدي ثمدان مرك حق شيكدا وكلا دبا مرينا أمانه حق وقت جما. طيب ثم جاعوا يعني مرك عمبر كاس عنين كدي بي باهين ما معناه حق وقت شيكدا وكاد. ثم جاعوا وباهين يعني مركز كهر فنحر رجل من أيام مركز قورعي ثلاثة جزائر سدح هلات ثم جاعوا هذا نوع وباهين فنحر رجل ثلاثة جزائر نبا سدح القورعي ثم جاعوا وباهين فنحر رجل ثلاثة جزائر ثم نهاه أبو عبيدة. أبو عبيدة وكره يا بني أورته أن قال إنه يعني قيل يان لقلن أي بيدي إلا دوح لررتا لوين أي مركز كدي بي عمبر كان أي أركين دابدهن. قال سفيان سفيان وحويري معلق ما هو سند كي هرو لصعد موصول بالسند السابق. قال سفيان قال أبو الزبير عن جابر فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال سؤالني فسألنا النبي فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فسألنا يحوذيها مجرى فسألنا فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال سؤالني أرنتي ما هو ديني فقال يا مركب الجريس ماش ونويري هل معكم منه شيء وحما وضان ده بدأ وحما كوضان. قال فأخرجنا من عي فأخرجنا من عينيه كصوب حني إشيس حق إذا كذا وكذا أنت أنت قلة أو أشون أو من ودك حير أصبق ما كودان بوير مرك إشي سجود كير أيان إنتاس أو صوغة كسر لورني أو يعني إنتاس أو أشون أيان كسر لورني ونزل في حجاج عينه ونزل وح أدقي في حجاج عينه إشي سجود كير حجاج عينه وحلقون إشا وحلاه سوما يعني لف أي أفرت لنا أوجا هريريسا marka ishiisi marka goday noqotay lafaha yaani dhinacyada uga hareereysan isha godkeeda ayaan u dajinay uu leeyahay arbacatu nafarin afar qofan gelinay oo kasoo dhurta marka wa kana maa abi ubaydata abi ubayda waxa maciisa ahaa jiraabun fiihi tamrun jiraab timir ah fa kana yuqdina alqubdata markii hore wuxuu nasiinayay sacab sacab timir ah ثم صار إلى التمرة وحوار لما ذين مركض دم على هالتمر إنه نسي إسكو التمر فلما فقدناها مركض ويني وجدنا فقدها ويتذي ذوا دريني ويتذي ذي أيان دريني مركز حيابها المركض عقليات كهداد أذيغا يعني أنت تقان كلية دا أنت كو حساب تنتو أترى وحس مجيران يعني وحس مجيران وقالي كدلتها وحي آذن أغين مجيران صح ماها حيوان كان إلهي أبو ريب بضهن كجيرو مالن بحيوان على اكتشافة وددكو أي ليهين حيوان كاسا الأركي كاسوا الدبرقو أي حيوانات كي قاركود با كو مركا الدبرقو أي لفهو ذي إيو قاب كي ويالين إيو ولوين كان أثارت إيو أركيولوجي إيو أي أدب شيغان marka adi wixii aad ma aad intaad nooshahay aadan aqoonin daa ma jirto ku aad tiraahdid waa nooc degdeg oo waay oo jahligu oo sabab u yahay. طيب وبه قال اخبرنا زياد بن ايوب ما انت هاد آلاتك ما انت الاستعمال اسك دhaaf wax ilaahi abu rayb آلاتك يعني آلات كان بني ادم ku sameeyo oo ilaahi waafajiye hadii aad 20 sano ka hor waxa laga yaabaa wax maanta jiro hadii 20 sano ka hor lagu dhihilay waxaasa jiro ee ka waran ma jiraan dhihilay maantana waaqici inay jiraan oo ku tusaan di markii bani aadamkii tadawurkiisu uu saasi yahay adiga cilmigaaga muxuu leegay wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliilan. Malaaxidadu marka iyaga indhahooda wixii ay arkaan bisay fahmayaan, laakiin inaga qeybka yani nebigu wuxuu tilmaamay saxaabadu warinayaan waa rumaynayna. وبه قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي عبيدة أيون لدري في سرية إلاله فنفي داء زادنا سهيدين نباق ماتي فمررنا بحوت بانسوم مرني ملاي وين قد قذف به البحر بضع صوتوري والعنكرة فأردنا أن نأكل منه إن أنكعنا ندوني فنهانا أبو عبيدة نغر ريبي سيمرك ور اجتهاد كي سوحو إسلاه وابقتي. ثم قال وحويري نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وحانا رسولك إلهي كو أصدري وفي سبيل الله وكجرنا جهاد وانا أدبا تقبنا رواية دنبا كيني دونتو مركي دنبا مركا حكوبا نيي اضطرار الارتيس فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم كلوا عنا أيوير فأكلنا منه أياما ما المان كعني. فلما قدمنا مركان سوغلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سوغلنا أخبرناه وأشيقنا فقال أحوير إن كان بقي معكم شيء هدي وحي يعني أو هري أد ودان فابعثوا به إلينا أننا نصدر النصيح حلال ويهتصى. وبه قال أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم المقدمي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي عبيدة ونحن 310 وزودنا جرابا من تمر أي نسي فأعضانا قبضة قبضة فلما أنجزناه مركي أن قويني معنى أن رميسني فلما أنجزناه مركي أن قويني أن رميسني معنى وأي رمات كل دواتي أعضانا تمرة تمرة تمر تمر نسي مركي marka in juznaana muhayta an qadacna galiba timirti inteedi badan markaan cunay timir buu nasiya hatta in kunna inu shaani kunna wahanahin lana musuha wa nuugayni wa mudsanayni kama ya musu sabiyu sida sabigu uu u nuugo u mudsado wa nashrabu alayha almaa biyan ku'abayni. فلما فقدناها مركان ويني وجدنا فقدها وحان دريني ويتديد حتى إن كنا وحان نهين لنخبط الخبط قيدها أيان جفيني علين تله بقسينا قانصدين أشيدا كجفيني وانا سفه وان همبنيني مركزنا ثم نشرب عليه من الماء بيان كعبيني مركز تان اسكا افوفنا ان هم بنان بيكو عمينا حتى سمينا الان لقوم مقعابي جيش الخبط عيدان كي النبي مركو حلو بحي عيدان كي علامها عناي جيش الخبط. ثم اخذنا الساحل بدن قادني فاذا دابة مثل الكثيب دابة ايام بارقني مثل الكثيب بعاد او كلا وين انت كقبت بعاد كرورا يقال له العنبر ليرا. فقال أبو عبيدة وحير ميتة لا تأكلوه بقت وهي ميتة لا تأكلوها عننا. ثم قال وحير الجيش ورسول الله صلى الله عليه وسلم أتهين إذنكم وفي سبيل الله وكجرتين ونحن مضطرون وأنا نلوء لما تقلي وباهن كلوا بسم الله إلهي ما يعيس إذنكم كالميسان يأكعون. فأكلنا منه وجعلنا منه حانكيالا وشيقة دريرس يعني هلب كيبان مركا انتان وشيقة او هلب حوغا انتالا كاريو سوان اد لوب بسلينين هف انتالا سييو مال لغريت مركا هلب كيبان اد لوب بسلينين عيرين آن اهين وحوغا يردبك انتالا سارا هف انتالا سييو لا قاتب. قال وحوير ولقد جلس في موضع عينه إشيس بوس كيدا وحا فريستي 13 رجلا سدح يتبنن. قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا بوقات من إضلاعه كمدا فرحل به وحكرري وحرري أجسم بعير بؤرري رتي متك أقوين كبضن من أباعر القوم قوم كرتيال كوذ فأجاز تحته هستي سوقد بي. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان نبي أسوه قالنا قال ما حبسكم حيد عليه قلنا كنا نتبع عيرات قريش قريش سفر كيدي من راعيني وذكرنا له من أمر الدابة من أغشيقنا يوح يا أرنت الدابة من أرقنا نشيقني فقال ذاك رزق كاسوى رزقي رزقكموه الله ألا إذنك أرزقي أمعكم منه شيء مكهيسان. قال قلنا نعم هذا marka badda wuxuu ku baqtiyo ama ay soo tuurto laakiin badda ku noolay in la cuni karo. qala baabu dif daaci raha ruunkiisa cadayntiisi ubaabiyahay ubihi. qala akhbarana qutaybatu qala xadathana bnu abi fudayk can ibni abi dhibin can saciid bni khaalidin huwa alkinaaniyu almadaniyu saduqun عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا من دخترأه وحداويه ذكره وصفه ضفدعا ره في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم داو دحذيت أيو كشاري إنه داو يوحيه رسولك أكتيس. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله نبي وحرابي ره إن لدلو أيو حرابي. حديث كان مركب على الإمام الخطابي وحوليه وكل منهي عن قتله من الحيوان وحكستو حيوان ودلكي سل الريبي فإنما هو لأحد أمرين لبا أرين مد أمبالو الريبا إما لحرمة في نفسه شيء إن لدلو حالو الريبي حرمة أوليه يعني نفس دي سا حرمة له كل آدمي آدمي وكله آدمي مرك إن لديله ما بنانا محال الله رابي لحرمته قردر إن لديله إن بنانا وإما لتحريم لحمه أما الشيء هدي الله رابي إن لديله معنى هذا هلب كيسا حاران أو illa hilibkiisa lama cuni karo ilaa in la dilo sooma markii la gowracdo unbaa hilibkiisa la cuni karaa ama la ugaarsado la dilo. haddii marka dilkiisa la isku diiday xurmo ku jirtana aan la iskugu diidin maxay ku tusay marka inaan la cuni karin, waayo hadday cunistiisu banaan tahay in la dilaa la banaan lahaa ilaa intaan la cunin maxaa ka horeeyo in la dilo. طيب وإذا كان الضفدع ليس بمحرم ليس له حرمة كالآدمي ضفدع ما دام الآدمي سديس وكالأون الحرمة أولهين كان النهي منه منصرفا إلى الوجه الآخر نهي جمرك إن للدلال يسكر بوجهك كالو آذى أوام حي هلبك سحارا إن لعنه ردي مرك هلبك سحارا يمل اسكو داوي كارنا مرك. طيب او حيوان كده ماكله الا وحلو غورعدا ان لا عنو كان هدي لي ما بق يان بل الدلين ان العن كيرنا لا قاتي مركا اصلكم مركا سداس الجراد مركا لكن دديو قار عقيدتودو مرمر وحي كينيسا خولها قار حرمه ay leeyihiin darteed inay yiraahdaan ma la dili karo ama lama qali karo sida kuwan hadda hinduuska oo kale looday caabudaan loodii in la qalo marka mamnuuc waaye agtooda. lo'du marka xurmo may leedahay xurmo oo bani aadan xurmadii iyo kale male ayag ilaahayba ka dhigteen waa jahliga iyo doqonnimada haysatay ku tuseen وحاسو كالاعتبار لما سيناه. طيب الجراد أيحي وبه قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن شعبة عن أبي يعفور وهو الأكبر وقدان أي مجعس الليرادة أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أيان لدولني سبع غزوات تضبط دولان فكنا نأكل الجراد أي حان عن الجر أي حان بنائه لعنك ولم يسئل لقلائي أمبهن حلت لنا ميتتان ودماني فأما الميتتان فالحوت والجراد. وبه قال أخبرنا قتيبة عن سفيان وهو ابن عيينة عن أبي يعفور قال سألت عبد الله بن أبي أوفى عن قتل الجراد فقال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال لدوا لست غزوات نأكل الجراد. باب قتل النمل. قرآن شذا دلستيد أما قرآن شذا مركل ليرا وريري كل وسوء قلاه قرآن شذا. وبه قال أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرانشة قرصت نبيا نبي أي قنينتين من الأنبياء كمذا فأمر بقرية النمل قرانشة دي ماشي دقنيت بو أمري فأحرقت وال القبي فأوحى الله عز وجل إليه إلهي بأوح يوذي أن قد قرصتك نملة لأن قد قرصتك نملة قرآن شو إنيكو قنين تيدرتيد مياد أهلكت أمة أمد أهلكت من الأمم كم إذا تصبح أمد داس وتصبح سنة إن أمد دن لقوي أو لعرب ترو مبنانا يلا قادنا day marka quraanshadi ummad waayaan cirib goyn in la leeyahay waxa u maleeyay bani aadam marka nool waxa u maleeyay qolo dad muslimi marka waxa kale hadiidka laga qaadanaya halka quraanshay qaniintay inuu dilo inayna dib lahayn marka qatl an-naml wa banaanta haday muudi tahay ay wax dhibayso wariirigu marka uu qofka qaniino iyo inuu iska dilo waa banaantaan waay halka xabal laguma haysto kuwa kale aan ku qaniinin ma kugu soo xad gudbine maxaa ka rabtaa ay ka dhigantaan iyada marka dilkeeda marka in la cuno maahane waa lil iidaa soomaa waa muudi dhibka darteed waay waxa la iskaga dilay in inta la disha la cuno ma aha xasharaadkaas oo kalena cunidoodu وحاران وحين حاران كن قنيسا قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وحك حرم يا النبي خبائث الإمام الشافعي مركو حير كل ما استخبثته العرب عربتي قرآن كمركو سود دقاي وكسو لح دقاي وإياه مركز مزاج كودي إيو fitradoodii iyo habkoodii oo iyagu aan ilbaxnimo kalena ku dhumin kuwa qaab darada ay ka badatayna aan ahayn kuwaas iyaga marka wixii ay qurunsadaan inay bannaan tahay yacni inaan la cuni karin waxay iyagu u arkaan khabiif inuu yahay xaaraanay noqonayaano wayuxarimu calayhim lkhabaa'itha daasaa daliil uga dhigay waa khabiith marka leeyra waa wasfi nasna ma dabdinaayo luqadiina ma ku dabdismaayo curfiga in loo celiyo curfiga wax lagu xukumaayana muqaarinka marka aayaddu soo degaysay curfigii muqaarinka la ahaa yaa la tixgeliyey marka ayib waxaa kaloo xadiidkan laga qaatay xayawaanka wax dhibaaya ma la gubi karaa بعض أهل العلم يقول هذين إن لقوبي كرا لقى قاتل لأن قوبيستا لقوما قبصنن محاد هل كي حبو يعني لقوما قبصنن كو كرا لقو قبصنن ورقوا إليهين حيوان كموذيقا إيو كلا وحدبا إيو إن دب إن لقو قبو أمال الشيطة dhib inayna lahayn, laakiin shaaficiyada iyaga waxay leeyihiin ma banaano. Oo alimaamu nawowi wuxuu leeyahay kan sharcu man qablanaaba waa nacam, innaga marka sharcigeenna waa reeba in lagu ciqaabo dab wax. Waxaa kale uu leeyahay isaga marka marka gubitaankaas sharcigaas hore u ahaa innagana sharci ma noo ahaa, waa laga fogaana marka. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر وهو ابن شميل قال أخبرنا أشعث عن الحسن أشعث بن عبد الملك الحمراني وين أشعث عن الحسن حسن البصري وحير نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة بودقي فلدغته نملة أي قنينتي فأمر وحو أمري ببيتهن قريه قرغوذي فحرق والقب على ما فيها مع ما فيها فأوحى الله عز وجل إليه وأوحي إليه فهل لا نملة واحدة هل فهل لا نملة واحدة فهل لا قتلت نملة واحدة ما هل كي قنينت. وقال الأشعث عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد فإنهن يسبحن هوني زيادية مركة يقوي تسبح سنايا qoraanshadaas marka dadkan afrikaanka iska yani aan diinta iyo waxba lahayn waa iska cunaan qoraanshada iyo taxsiga iyo wariiriga iyo dadkan indha yartana waa cunaan, cuntayba u tahay iyo agtooda aad uga qiimi badan. Waxa marka khabaaidkaas unba iska soo gelaya. Wabihi qaal akhbarana isxaaq bnu ibraahim qaal حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة نحوه ولم يرفعه من الرفع من آخر كتاب الصيد والذبائح هذا آخره والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.